بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، وسؤال منكر ونكير حق. تقدم معنا الأحاديث الواردة في بيان فتنة القبر وعذاب القبر، وقرأنا بعض تلك الأحاديث. والفتنة استثني منها بعض الناس لا يفتن في القبر ولا يسأل، فمن هؤلاء الذين لا يفتنون في القبر؟ من لك هذا ماري؟ الأنبياء لا يفتنون في قبورهم، ما الدليل على ذلك؟ أحسنت، حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فالأنبياء يفتن بهم وعنهم يسألون، فلا يسألونهم وإنما هم مسؤول عنهم. فبي تفتنون وعني تسألون. أيضا عندك الشهداء، أيضا الشهيد لا يفتن في قبره، ما الدليل على ذلك؟ نعم، عمن الحديث؟ رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيفتن الشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فما يفتن. أيضا من الذين ما يفتنون في القبور الذي رفع يده عندك المرابط في سبيل الله، ما الدليل؟ من يذكر الدليل عندك؟ طيب، هذا على الشهيد، قد تقدم الشهيد، بقي المرابط. حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات على ذلك جرى عليه عمله ورزقه وأمن الفتان. فما معنى المرابط الذي يستثنى من الفتنة؟ ما هو المرابط؟ الذين يحرسون في الثغور، في ثغور المسلمين في سبيل الله، يحرسون في سبيل الله من الأماكن التي يأتي منها أعداء الإسلام، يحرسون المسلمين في الثغور، في الحدود، هؤلاء يسمون مرابطين. وإذا مات حتى ولو لم يكن في حال معركة، إذا مات في رباطه فهو مؤمن من الفتنة. وفي سنن الترمذي عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويؤمن من فتنة القبر، إنما لو عمل إلى يوم القيامة يؤمن من فتنة القبر. قال رحمه الله: نعم، وبقي أيضا من الذين لا يفتنون ألحق بعضهم الصديقين، لأن الله عز وجل قدمهم على الشهداء في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قدم الله الصديقين على الشهداء، فقال بعضهم: الصديقون أيضا لا يفتنون. وليس في مسألة الصديق دليل صحيح، ولكن من هذه الآية قدم بعض، نعم، ألحق بعضهم الصديقين فقالوا لا يفتنون. واختاره القرطبي في التذكرة، والراجح أنه على الأصل يفتن لعدم وجود دليل يستثنى، وقد يجعل الله للشهيد خصيصة وإن كان في المنزلة دون الصديق، ولكن قد يجعل الله له فضيلة وخصيصة بذلك. لذلك رجح ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أنهم يفتنون على الأصل لعدم وجود دليل يستثنيهم من ذلك. وممن لا يفتن أيضا الصبي والمجنون، المجنون الذي كان على جنونه من قبل بلوغه. فالصحيح فيهم عدم الفتنة لأنهم غير مكلفين، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون. قال ابن قدامة رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، نؤمن بذلك، نؤمن باليوم الآخر، البعث بعد الموت حق، ولا يصح إيمان المسلم إلا إذا آمن بذلك. وعدم الإيمان بذلك نعم كفر بواح، فهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجد مسلم إلا ويعلم بالبعث بعد الموت، فهذه من المعلومة من الدين ضرورة ولا يجهلها مسلم، البعث بعد الموت حقا. وأدلته كثيرة جدا في كتاب الله، لأن كفار قريش كانوا ينكرون البعث، فكثرت الأدلة على ذلك في كتاب الله جدا، في الأدلة الواضحة على البعث بعد الموت. من يأتي بالأدلة على ذلك عندك؟ قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيضا قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قول ونسي خلقه، يعني هذه الآية من أعظم الآيات في إقامة الحجة على الكافرين في تقرير البعث بعد الموت. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم ذكر الله، ذكره الله بأصل خلقته من نطفة، أليس الذي خلقك من نطفة قادر على أن يعيدك؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. نزلت الآية في العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده وقال: يا محمد أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ جعل يفتته بيده، قال: نعم يحييك، نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه من أصل، من أين خلق؟ من نطفة. قال الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي بدأها والذي يعيدها سبحانه وتعالى. قد خلقها الله سبحانه وتعالى ولم يكن الإنسان شيئا مذكورا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله هو الذي أنشأها فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادتها ولا يعجزه شيء. ومع ذلك أيضا وهو بكل خلق عليم، هو عليم أين ذهب خلقه وأين ذهبت تلك العظام وأين تآكلت بالتراب وما بقي منها، ماذا يبقى من الإنسان من عظامه؟ يبلى كل شيء إلا عجب الذنب، وهو مؤخرة الظهر، مؤخرة صلبه، قطعة يسيرة صغيرة من العظم في مؤخرة صلبه، يتسمى العصعص. وضرب لنا مثلا ونسي، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قد أخرج الله النار من شجر أخضر لقدرته العظيمة سبحانه وتعالى، مع اختلاف الحال بين النار والرطوبة، ومع ذلك أخرج النار من الرطوبة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وهم يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض، فكيف ينكرون البعث؟ وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس وأعظم من بعثهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم بين قدرته العظيمة سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فآيات كثيرة في تقرير البعث بعد الموت. أيضا من يذكر من الأدلة الأخرى عندك؟ قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. عندك؟ قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. عندك الصغير؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. عندك يا حمير؟ ارفع صوتك. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه الآية أيضا فيها تقرير عظيم للبعث، لما بدأ وذكر أصل خلقة الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. انظروا كيف ذكر الله، نعم، أطوار خلق ابن آدم. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يذكر الله خلق السماوات ليقيم الحجة على الكافرين، فهم يؤمنون ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات، فكيف أقررتم بخلق السماوات وأنكرتم البعض؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. أيضا إنبات إحياء الأرض بعد موتها وخروج النبات آية عظيمة على قدرة الله جل وعلا. وأيضا من الأدلة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نعم عدل آية. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخلون. وفي الآية الأخرى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. والآيات الأخرى أيضا في سورة الواقعة كثير. نعم الآيات التي بعدها كلها في تقرير البعث: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى آخر الآيات. نعم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالأدلة كثيرة جدا على تقرير البعث. 13 سنة أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ينزل عليه القرآن، وفي نعم وفي نعم في تلك الصور عامتها فيها تقرير البعث بعد الموت، وهكذا أيضا حتى في الصور المدنية كذلك فيها التقرير ذلك بكثرة. والله المستعان، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.